سحب الصراف لا الراجح يسحب من البلاد جوز لا لا تسحب من البلاد لا تسحب من البلاد لا صرت مثلا لك صراف من البلاد لا تسحب من البلاد الأخرى لأن البلاد الأخرى تأخذ الراجحي ماليا إذا كان البلد الآخر البنك الآخر ربوي فأنت تقوي اقتصاد البنوك الربوية أما إذا لم يكن البنك ربويا صراف الآخر لم يكن ربويا فهذا لأجل استخدام المكينة فالعلة ليست علة في ربا ما في ربا أصلا لأن مو عليك المال اللهم لي استخدام المكينة يخلع عنك غرامة لأن المكينة تحتاج طباعة تحتاج حماية تحتاج صناعة فيها أوراق فيها أشياء كثيرة جدا فأنت حين تسحب مثلا من بنك ربوي البنك الربوي يأخذ على كل سحب مبلغا وقدره كذا وكذا أنت تقوي اقتصاد البنوك الربوية تقوي اقتصاد البنوك الربوية كذلك نحدد من الأخوة من قضية إيداع الأموال عند البنوك الربوية حتى إيداع المال عند البنوك الربوية ما يودع عند البنوك الربوية أبدا أي بنك ربوي لا تودع عنده أصلا لا تودع عنده أصلا إنما تودع في البنوك على أقل تقدير أخف ربا أو لا يوجد عنده في الظاهر ربا ممكن قد يتعاملون بمعاملات مشبوهة ونحو ذلك معاملات زينة ما ينبصر نعم أدري لكن المعاملة اللي احفظت مثلا في حساب عند الراجحي سحبت مثلا من ملك الأمريكي أبلك الأمريكي يرجع الراجحي يقول سحب مني فلان ابن فلان مرة أو مرتين يأخذ على كل سحبة تلي واضح أنت بالطريقة هذه تقوي اقتصاد البنوك الربوية معاملات زينة ما ليس معاملات أنت الله ما قال وتعامل على البر والتقوى أنت ما قويت اقتصادهم أنت ما دعمتهم أليس بسببك يأخذون الأموال هذا لا الكلام لكن الحكم على الاقتراض وعلى التحريم على التحريم تعين على الأزمة عدوان ليس ربا ما أخذ ربا أنا أقول لك تعين ما يأخذون منك المال يأخذونهم على حساب السحب لا أنت تقوي اقتصاد الربا لو أن الناس تواطؤوا ما سحبوا المكينة الربوية ما صار لهم دعم قوي ولا تظهر أنك أنت فلان تسحب وكان تحتاج بس سنة مرة مرتين في بعض الناس يأخذ 10 مرات ويحصل خلط 10,000 شخص مثلا لو 10,000 شخص سحبوا في اليوم مرة واحدة ربحوا منهم 30,000 ريال فكيف لو سحبوا باليوم 5 مرات 10 مرات كيف لو 20,000 يقوى اقتصاد الربا بالطريقة هذه فأنت تقوي اقتصاد وتعين والله جل وعلا تعاون على البر والتقوى تعاون على إثم العدوان فبتكون حاجة يعني يحاول على قد الطاقة أنه ما يلجأ هذا الشيء يحاول لكن عنده قدر عن حاجة ماسة ما وجد صرافة وبحاجة إلى المال ولا وجد أحد يقرضه يعني غلقت الأبواب دونه حاجة قضية عينية